بنقول في السماء إله وده الأب، وفي الأرض إله وده الابن. احنا قلنا حاجة غير اللي انتوا بتقولوها يا مسلمين؟ شر البلية ما يبحث. طبعا زكريا مفلس ده كان عامل فيها شغل بقى يعني. فلا يا زكريا، لا يا بطرس، وهو الذي في السماء إله يعبد في السماء، وفي الأرض إله يعبد في الأرض. فكلمة إله هنا بمعنى الذي يعبد، هو معبود في السماء معبود في الأرض، ولم تقف عبادته عند سماء فقط ولا عند أرض فقط، مش معناها واحد في السماء وواحد في الأرض. أبسط حاجة تتقال لزكريا. الشاهد الثاني اللي في آية